خل الهوى فهو الهوان الأكبر، وخذ التقى فهي المنار النير، واضمن إليك مكارم الأخلاق في ذات المهيمن فهي نعم المتجر. فإذا الكريم هفا فصم عوراءه، وأقله من عثراته إذ يعثر. إن الكريم إذا أساء على امرئ عادت غريزته إليه تذكر. فيعود بالإحسان يجبر ما مضى منه، وكم كسر بحسن يجبر. وإذا الصديق أبات حبلك قاطعا يوما فأنظره عساه يفكر. إن الصديق على الحقيقة صادق، والصدق أولى بالولاء وأجدر. أما إذا صحت لديك قطيعة منه فجانبه وأنت الأعذر. وإذا الجهول أباح عرضك شاتما تكفف، وخل لسانه يتعثر. أتسبه فيكون قدرك قدره، إن العظيم عن الصغيرة يكبر.